الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الألوان والألسن واللغات. ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. وبعد، فقد وقفنا في الحصة الماضية عند شرح مذهب الإمام سيبويه، حيث قرر في باب الهمز أن الهمزة إذا كانت مفتوحة إثر كسرة فإن قياس تخفيفها أن تبدل ياء، وإذا كانت مفتوحة أيضا إثر ضم فإن قياس تخفيفها أن تبدل واوا. وقلنا بأنه منع من إجرائها مجرى مثيلاتها من قياس بين لما لهن من بين في التخفيف، في تخفيفها قلنا ماذا؟ مشابهة أو مقاربة الألف، مقاربة الألف، لأنها إذا سهلت بين صارت مقاربة للألف، وما قرب من الألف أعطي حكم الألف، ولا توجد ألف قبلها ضمة أو كسرة، فكان لزاما أن نبدل التي إثر كسرة ياء وأن نبدل التي إثر الضمة واوا. وبقي في بقي الموضوع، يبقى الموضوع طويلا في هذا، نشرحه في الحصة القادمة بإذن الله، ونريد أن نتبرك بشيء من القرآن حتى لا يأخذ علينا الكلام كل الحصة. إذن نبدأ الآن إن شاء الله بالتطبيق. بسم الله، ابدأ لقالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. أخلص الكسر في الطاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا هكذا. وإذا خلوا. خلوا. خلوا. أعيد. وإذا خلوا إلى شياطينهم بين الياء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أعيد. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أحسنت. قرأ الآن لمن؟ لقالون. على ماذا؟ على قصر المنفصل. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، مع الإسكان في ميم الجميع، هل اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ يعني اندرج معه أبو عمرو، دوري أبي عمرو على أحد الوجهين. طيب، هل اندرج معه أحد غير هذا؟ إذن ننتقل، نعطف بمن؟ يقالون على ماذا؟ على وجه توسيط المنفصل مع إسكان ميم الجميع. اقرأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أعد، رقق الهمز من مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا قالون على توسيط المنفصل وإسكان ميمي الجميع. جميل. هل اندرج معه أحد؟ دوري أبي عمرو في أحد وجهيه، وابن عامر وعاصم والكسائي. نعطف الآن بمن؟ إن كنتم تعلمون، لحمزة رضي الله عنك. اقرأ لحمزة ولتقرأ لحمزة واحذر من الهمزة. بأي الوجوه نبدأ؟ نبدأ بالتسهيل. إذن بسم الله على عدم السكت. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أبدا، مستهزئون مستهزئون مستهزئون مستهزئون. هذا تسهيل بين ماذا وماذا؟ بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، الذي منه حركتها. وما الحرف الذي منه حركتها؟ أولا ما حركتها؟ حركتها ضمة. ما الحرف الذي منه الضمة؟ الواو. إذن بين الهمزة والواو مستهزئون، لا نقول مستهزئون، إنما هو تسهيل ليس إبدالا، إنما هو تسهيل. يقول الإمام الشاطبي: والإبدال محض والمسهل، بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. فلا نخلط بين الأمور، الإبدال إبدال والتسهيل تسهيل، فلا نمزج. إذن إيتي لنا بماذا؟ بالوجه الثاني الذي هو وجه الإبدال، وهو إبدال ماذا؟ الهمزة ياء أن خالصة. اقرأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جميل. ما الذي بعده؟ يعطف بوجه ماذا؟ بوجه الحذف، بوجه الحذف مع ضم ما قبل المحذوف. بسم الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم فخم الطاء ولا تحد عن الكسر. إذا قلت شياطي كأنك أشممتها شيئا ما ندري ما هو. إلى شياطينهم، أخلص الكسر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هو هذا. إذن عندنا وجه التسهيل مستهزئون، وعندنا وجه الإبدال ياء خالصة مستهزئون، وعندنا وجه الحذف مع ضم ما قبل المحذوف مستهزئون كما سمعتم من القارئ. نعطف الآن بمن؟ نرجع إلى قالون، نرجع إلى قالون على ماذا؟ على وجه قصر المنفصل وصلة ميم الجميع. اقرأ. ويندرج معه ابن كثير. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. رجعت إلى الحرف الذي لا نعرف ما هو. نعم. شياطينهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أحسنت. اندرج معه من؟ ابن كثير. إذا الآن نعطف بمن؟ على ماذا؟ على توسيط المنفصل و أيوه نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. رجعت إلى ما فررنا منه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا رقق الياء شياء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن أقل إنما هو تبسيط قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هل هذا يصح؟ لماذا؟ لأن بعد ميم الجمع ماذا؟ همزة قطع، فهي عنده في حكم ماذا؟ منفصل. في حكم المنفصل. منفصل. والآن أنت توسط المنفصل، إذن فوسط وسط. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جيد، هل اندرج معه أحد؟ ينفرد بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش، أحسنت. لكن عندنا شيء يجب أن ننبه عليه وإليه، وهو ماذا؟ وهو أن قوله تعالى مستهزئون اجتمع فيه ماذا؟ بدل، وهو أيضا عارض للسكون، بدل وعارض للسكون. نمشي على طريقة التدلي، نبدأ بماذا؟ بالإشباع، ثم بالتوسط، ثم بالقصر. اقرأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نيته الإشباع، نيته الإشباع، فنحن الآن على نيته لا على لفظه، على المعنى لا على اللفظ. اقرأ لنا مستهزئون وحدك. مستهزئون، هذا الوجه الأول الذي هو الإشباع. إذن اقرأ لنا، اعطف لنا بوجه التوسط. اقرأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيضا نيته التوسط، كان الله في عونه، دائما يخالف لفظه نيته. والاعتبار بماذا؟ الأعمال بماذا؟ بالنية أو بالنيات، أليس كذلك؟ اقرأ. مستهزئون، اقرأ. مستهزئون، يكفي يكفي توسط. اقرأ، أعيد التوسط. مستهزئون، يكفي. إذن نعطف بماذا؟ بوجه القصر. اقرأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أسعفته نيته الآن، توافقت النية والعمل، النية والعمل. إذن فعلنا ماذا؟ قرأنا لورش، ولما اجتمع عندنا البدل بماذا؟ بالعارض للسكون، ماذا فعلنا؟ قرأنا بطريق التدلي، وهو أننا بدأنا بالإشباع، ثم بالتوسط، ثم بالقصر في البدل. جميل. نعطف الآن بمن؟ للإمام خلف. الإمام خلف على ماذا؟ على السكت في المفصول. اقرأ. وأيضا له ما مر من الأوجه. اقرأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون، مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقرأ الوجه الثاني. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اقرأ الوجه الثالث. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيضا تخالفك نيتك أيضا. هذا الوجه الثالث الذي هو الحذف وضم ما قبل المحذوف. إذن أنهينا الآن الآية، أليس كذلك؟ بقي لنا شيء يجب أن أنبهكم إليه وعليه. لو اجتمع عندنا، نحن الآن وقفنا عند وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فلو وصلنا آمنا إلى قوله مستهزئون يكون ماذا؟ اجتمع عندنا بدل موصول وهو قوله آمنا، هذا بدل موصول، ومستهزئون بدل موقوف عارض، أليس كذلك؟ موقوف عليه عارض، أليس كذلك؟ فما الحيلة في هذا؟ وما المذهب؟ كم لورش من الأوجه في هذا؟ له ستة أوجه، له ستة أوجه. على قصر البدل الموصول تأتي المراتب الثلاثة في البدل الموقوف عليه. اقرأ. ونبدأ بماذا؟ نقصر البدل الموصول ونبدأ في البدل الموقوف عليه بماذا؟ بالإشباع، ثم بالتوسط، ثم بماذا؟ بالقصر. اقرأ. اقصر. آمنا وإذا خلوا إلى من هذا؟ نعم. تسكت لورش. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أيوة معكم. معكم إنما نحن مستهزئون. أي مستهزئون. مستهزئون. لا مد أشبه. مستهزئون. قلنا بأن القصر في البدل الموصول يأتي عليه ماذا؟ المراتب الثلاثة، ونبدأ بماذا؟ بالإشباع، مستهزئون إلى آخره. إيت لنا بالوجه الثاني الذي هو ماذا؟ القصر وعليه التوسط. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الحمد لله. سلمت وسلمت معه وسلمنا معكما. إذن ائت لنا بالوجه الثالث الذي هو القصر على ماذا؟ على القصر. القصر على القصر. توافق. اقرأ. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أنهينا المراتب. جميل. الآن نمشي إلى التوسط في البدل الموصول، ويمشي عليه ماذا؟ الوجهان في البدل الموقوف، الموقوف عليه العارض، أليس كذلك؟ الإشباع والتوسط على هذا الترتيب. اقرأ. إذن وسط. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الحمد لله. اقرأ لنا الآن الوجه الثاني الذي هو التوسط على التوسط. اقرأ. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا ماذا؟ توسيطهما معا. إذن يأتي لنا ماذا الوجه السادس والأخير وهو ماذا؟ إشباعهما معا. إشباع البدل الموصول وإشباع البدل العارض. بسم الله. آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الحمد لله رضي الله عنك. إذن إذا اجتمع لنا مثلا إذا اجتمع لنا بدل موصول ببدل موقوف عليه ببدل عارض فإن الأوجه تكون كم؟ ستة. القصر وعليه ثلاثة الموقوف عليه والتوسط وعليه الوجهان الإشباع والتوسط والإشباع عليه الإشباع هذا إذا لم يكن في الموقوف عليه إشمام ولا رو بهذا القيد. اكتبوا بيتين للإمام المتولي رحمة الله وهو شيخ مشايخنا رحمة الله عليه الشمس المتولي قال كمستهزئون امدده فوسطه فاقصرا. مفهوم؟ كمستهزئون امدده فوسطه فاقصرا. لدى الوقف إن قصرت اضبطوا إن قصرت في بدل ولا هذه تتمة هي تتمة الوزن والبيت أيضا تتمة التفعيلة ولها صلة بما بعدها لا بما قبلها. أعيد ماذا قال الإمام المتولي كمستهزئون امدده فوسطه فاقصرا لدى الوقف إن قصرت في بدل ولا تقصره لمنع ما سيأتي ولا اكتب البيت الثاني تقصره إن وسطت هكذا إن وسطت تقصره إن وسطت وامددهما معا إذن يكون ماذا؟ قال كمستهزئون امدده هذا الأول فوسطه الثاني فاقصرا الثالث لدى الوقف في حالة الوقف إن من ماذا؟ إن قصرت في البدل، إن قصرت البدل كما ذكرنا الآن، ولا تقصره إن وسطت، فيبقى ماذا؟ نهى عن ماذا؟ عن القصر، فيبقى ماذا؟ تبقى الإشباع والتوسط على التوسط. فهمتم هذا؟ ولا تقصره إن وسطت، يعني نهى عن وجه التقصير مع عن وجه القصر مع التوسط، فصح له ماذا؟ الإشباع والتوسط. قال وامددهما معا، الإشباع على الإشباع، واضح؟ قال أتبع وروّمك مثل الوصل، وروّمك مثل الوصل فدري لتأصلا أو لتأصلا، وروّمك مثل الوصل فدري لتأصلا. أعد لنا الأبيات، اقرأ. المستهزئون امدده فوسطه فقصرا، لدى الوقف إن قصرت في بدل ولا تقصره إن وسطت امددهما معا، ورومك مثل الوصل فدري لتأصلا. أعد الأبيات، اقرأ. لدى الوقف إن قصرت في بدل ولا تقصره إن وسطت وامددهما معا، ورومك مثل الوصل فدري لتأصلا. أحسنت، ورحم الله الإمام المتولي. الآن وضح لنا إذا اجتمع لنا البدلان كيف نفعل، أليس كذلك؟ إذن ننتقل إلى الآية التي بعد هذه، وهي قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما الذي عندنا في هذه الآية؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يستهزئ بهم ويمدهم، ما الذي عندنا فيها؟ أول ما عندنا ميم الجميع، ميم الجميع. قلنا ماذا؟ قل، عندك الميكروفون. أصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقانون بتخيره جل. إذن عندنا الصلة والإسكان في ميم الجميع. وقلنا من قبل، تكلمنا وتحدثنا عن المقدم بينهما، تذكرون؟ حفظتم الأبيات، إن شاء الله سأتابعكم بالحفظ. هذا العلم لا بد له من الحفظ ولا بد له من الحفاظ. والله تعالى امتدحكم بماذا؟ بماذا؟ بالحفظ وبحسن الإدراك، أليس كذلك؟ الاصطفاء جاء من التوريث، أليس كذلك؟ وفي قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلق من يحفظه من أصفيائه، فكونوا كذلك. ومن حفظه حفظ ما إليه من العلوم، من حفظه حفظ ما إليه. ولا شك أن التمهير بالقرآن يقتضي إدراك علم القراءات، التمهير لا يأتي من فراغ، لا بد من إدراك الفوات من علم القراءات. فهمتم يا أخوان الكرام؟ أحسنتم. نقول ماذا؟ يقول الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، إذن الصلة، أعيد هذا ليتقرر، دراكا، الرمز في أين؟ في الدال، لمن؟ لابن كثير، نعم، قولا واحدا، أحسنت. ثم قال وقالون بتخييره جلاء، إذن قالون تعين له ماذا؟ الصلة والإسكان، يعني بخلفه، جميل. ما الذي بعد هذا؟ أعيد لنا الآية. ويمدهم أيضا أختها في طغيانهم يعمهون. هذا خلف فرش أم خلف أصل؟ خلف أصل في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. من الذي يميل؟ دوري الكسائي. من أين أخذناها؟ من قول الإمام الشاطبي وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا، عنه الجوار تمثلا. أين الشاهد؟ طغيانهم. من الذي يميله؟ دوري الكسائي. من أين أخذنا ذلك؟ من التاء في قوله تمثلا. ما الذي قبل هذا البيت؟ أنصاري تميم، ها أليس كذلك؟ تميم الرمز أيضا هنا، وفي آخر البيت تلا تلا، وهنا تمثلا، وكلها تاءات، وكلها رمز لمن؟ لدور الكسائي. فأي التاءات رمز؟ على مذهب الإمام السخاوي الرمز في الأول في قوله تميم، والباقي تكملة. ويمكن أن نقول بأن كل رمز جاء فهو رمز، رمز لما قبله، رمز لما قبله، لأن هذا من انفرادات، من انفرادات الدوري، دوري الكسائي ليس كذلك، من انفرادات اختص بهذه الإمالة دوري الكسائي. إذن أعيد لنا الشاهد والدليل. قال وآذانهم، آذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا. إذن دوري الكسائي يميل طغيانهم. جميل، ما الذي بعد هذا؟ ما الذي بعد هذا؟ لا شيء. إذن اقرأ لنا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في، ويمد، أخلص الضم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغ، لا تجعل الحروف في مرتبة واحدة. الله يستهزئ بهم ويمدهم، هكذا كأنك في التهجي، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وهو إعطاء الحروف حقها. أيوة نعم، اقرأ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قرأ الآن لمن؟ قرأ لقالون. على ماذا؟ على إسكان ميم الجميع، أليس كذلك؟ هل اندرج معه أحد؟ نعم، الجميع، كل من، كل من في السبعة إلا من؟ ابن كثير. إلا ابن كثير وابن كثير. لماذا؟ لماذا؟ هي في الصلة. نعم، وابن كثير. إذن دوري الكسائي تخلف في ماذا؟ طغيانهم، في طغيان، في الإمالة. وابن كثير أيضا تخلف في الصلة، في الصلة. نعم، هو قالون هو على الإسكان. إذن نعطف الآن بمن؟ لماذا؟ لأنه أقرب، أقرب إلى، نعم اقرأ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انتبه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أعيد. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طغيانهم، طغيانهم يعمهون. أحسنت. هذا دور الكسائي بإمالة طغيانهم. هل اندرج معه أحد؟ انفرد بهذا الوجه. إذن نعطف الآن بمن؟ قالون على وجه ماذا؟ على وجه صلتي ميم الجميع. اقرأ. الله يستهزئ بهم. لا تطلق فاك هكذا. الله يستهزئ بهم هكذا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا قالون على ماذا؟ على وجه الصلة ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه من؟ ابن كثير. اندرج معه ابن كثير. نعطف الآن بمن؟ بقي أحد؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ها؟ تمت الآية ولم يبقى فيها أي خلف بفضل الله. إذن ننتقل إلى التي بعدها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم أحسنت. ما الذي في هذه الآية؟ أولئك هذا متصل معروف كجيء وعن سوء وشاء اتصاله إلى آخره، ومراتبه معروفة بين القراء فلا نطيل بها. إذن ما الذي بعد هذا؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. بالهدى ما الذي فيها؟ فيها الإمالة والتقليل والفتح. فيها الإمالة والتقليل والفتح. الإمالة لمن؟ لحمزة والكسائي. الإمالة لحمزة والكسائي من أين أخذناها؟ من قول الإمام الشاطبي: وحمزة منهم والكسائي بعده. منهم يريد بها ماذا؟ من القراء. وحمزة منهم أي من القراء، والكسائي بعده لأنه تلا عليه وقرأ عليه. أمالا أي الكسائي الحمزة والكسائي. أمالا ذوات الياء، ذوات الياء حيث تأصلا. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. إذن الهدى هذه اشتروا الضلالة بالهدى، هل هي من ذوات الياء من ذوات الواو؟ من ذوات الياء. كيف عرفتم هذا؟ هل هي اسم أم فعل؟ إذا أردنا أن نعرف الاسم هل هو من ذوات الياء من ذوات الواو كيف نفعل؟ نثني. هناك أشياء أخرى ولكن لم اجتزأ بهذا الدليل الإمام الشاطبي، وسنعرض لها في التعليل إن شاء الله برمتها عند النحاة بإذن الله. ما الذي يهمنا من أن نعرف، وما الذي نجنيه، وما الذي يترتب عليه إذا عرفنا أنها من ذوات الياء أو من ذوات الواو؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه إذا كان وتحصل أنها من ذوات الياء أجريت فيها الإمالة، وإذا تحصل أنها من ذوات الواو امتنعت فيها الإمالة. وكيف نعرف ذوات الياء في الأسماء؟ قال الإمام الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها، تثنية الأسماء تكشفها. أما في الأفعال أن ترد الفعل إليك، أن ترد الفعل إليك. قال الإمام الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. إذن إذا أردنا أن نعرف أن الاسم من ذوات الياء أو من ذوات أن الاسم واوي أو يائي ثنيناه، فكيف نقول في الهدى؟ هديان، هديان. فلو كان واويا لقلنا هدوان، أليس كذلك؟ وهو ليس كذلك. عصا مثلا هل هي من ذوات الياء من ذوات الواو؟ عندنا عصا اسم وعندنا عصا فعل، ما انتبهتم؟ عندنا عصيان وعندنا عصوان. عصا موسى أليس كذلك؟ هي اسم لم فعل؟ اسم. وقلنا عصا فرعون رباه مثلا اسم لم فعل؟ فعل. فهذا نثني، وذاك ماذا؟ نضيفه أو نرده إلى المتكلم إلى النفس، أليس جميل؟ إذن نقول في تثنية الهدى هديان، فدل بالتجربة على أنه بعد الإجراء دل على أنه من ذوات الياء، فأجريت فيه الإمالة للشيخين، والشيخان هما حمزة والكسائي. فيه منظومة أقول فيها في مثل هذا، اكتبوا إن شئتم لكشفها. منظومة هذه كنت نظمتها لطلبة مكة من زمان، اسمها الفنن الأورق في بيان خلف ورش من طريق الأزرق. لكشفها هديت ثني الأول لكشفها هديت ثني الأول الذي هو ماذا؟ هو الاسم، هو الاسم، لأن ما قبله ذكر الاسم وذكر بعده الفعل، فلذلك قلت الأول. لكشفها هديت ثني الأول أو الأول أسند إليك الفعل كي تنول، أسند إليك الفعل كي تنول. لكشفها هديت ثني الأول أسند إليك الفعل كي تنول. إذا أردت أن تكشفها هداك الله إلى الصواب فيها، وهذا دعاء. ثني الأول الذي هو الاسم، ثم أسند إليك الفعل كي تنول، هل هو من الياء أو من الواوي؟ وهناك أفعال قيل فيها بالياء والواو، وكانت جرت لي مناقشة وممازحة مع الإمام الزيات رحمة الله عليه في أثناء القراءة عليه، فقلت له في فعل واوي لا يميله القراء، قلت له يا مولانا لماذا لا تميلون هذا؟ فقال على البديهة دواوية يا ابني، هكذا باللسان المصري، وسامحوني إن أدخلت لكم شيئا من الدارجة أو من الكلام الدارج هنا للأمانة فقط، قال دواوية يا ابني. قلت له يا مولانا ويائية أيضا، فقال من قال بأنها يائية؟ قلت ابن مالك له منظومة فيما قيل في الأفعال بالواو والياء، وسأشرح لكم هذه. لبث مليا وقال لي من نجدع وبالنحاة، ليست لنا دعوة بالنحاة، نحن قراء لا يميلها أحد، بمعنى أنه لا يميلها أحد، ودع النحو للنحاة وما قيل للنحاة وما قيل للقراء. إذن كنا نقول ماذا؟ لكشف أعيد للأبيات، لكشفها هديت، لكشفها هديت ثني الأول أسند إليك الفعل كي تنول، نولنا الله وإياكم من الخير ما كان يرضيكم ويرضينا بإذن الله تعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.